وحيث ينقب السارقون ويسرقون. بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء، حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون. لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. لذلك أقول لكم، لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم، إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين، ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس؟ فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه. يكفي اليوم شره. آمين. إبليس بيستغل الظروف اللي زي اللي احنا عايشين فيها اليومين دول، الظروف المادية الصعبة وأغلاء الأسعار والحاجات دي، عشان يسرب لينا روح صعب قوي. روح دي روح بتقولك انت قيمتك في اللي عندك، ضمانك في المستقبل مؤسس على انت عندك قد ايه، انت معاك قد ايه. انت معاك قرش تساوي قرش، معاكش ما تساويش. الروح دي ابليس بيبثها فينا، بتخلينا نعمل ايه؟ نحاول نعمل حاجة بيسميها الرب هنا التكنيز. يعني ايه التكنيز؟ احاول اكتر اللي معايا، احاول اجمع اكتر. ليه؟ لان انا معتقد ان اللي انا بجمعه ده هو ضمان المستقبل، يبقى عندي حاجة اركن عليها في المستقبل. وعاوز اوسع شوية الدايرة، لألا حد يعتقد ان الرب يقصد بالمال هو الورق البنكنوت، المال يعني الفلوس يعني. لا، المال هو كل ما للإنسان. يعني مش لازم يبقى المال هو الفلوس ورق البنكنوت، لا، ممكن الإنسان يبقى بيكنز حاجات تانية، مش لازم أموال يعني، ممكن أشياء، ممكن أراضي، ممكن يعني كل ما للإنسان. روح الملكية، الروح دي بتتبث جوه الناس، بيخوفهم من المستقبل، بيخوفك من بكرة هتعمل إيه، ده الأسعار بتغلى، ده الدنيا مش عارف بتعمل إيه. فيبقى الإنسان عاوز يعمل إيه؟ يكوش، يحوش، يكنز، ويبقى معتقد ان اللي هو بيكنزه ده ضمان المستقبل، حاجة يركن عليها للأيام الجاية. الروح دي صعبة جدا، الروح دي مهلكة مميتة، لو تسربت لينا تدمر حياتنا. عشان كده الرب بيحذرنا في الجزء اللي احنا قريناه ده من الروح دي، روح التكنيز، او روح ان انا ابقى ضماني واماني في حاجة ايا كانت الحاجة دي. ورب بيدينا في الجزء اللي قريناه ده 7 اسباب على الاقل هنشوفها مع بعض تخلينا نرفض الروح دي. وامين لو جايين مقيدين بالروح ده تقيد، نطلع منه النهاردة احرار. امين. طيب، الاسباب دي بتتدرج من البسيط للاعمق للاعمق. طول ما احنا ماشيين كده هتلاقي كلام الرب بيدخلنا للاعماق اكتر في الموضوع ده. اول سبب الرب بيقوله لنا في عدد 19، بيقول لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون. يعني ايه؟ رب يقول لك اوعى يبقى كنزك، يبقى ضمانك اللي انت مسنود عليه حاجه في الارض. ليه؟ لان كل اللي في الارض قابل للافساد او انه يتاخد منك، مش مضمون. فازاي هتلاقي ضمانك فيه؟ هو اصلا مش مضمون. ورب بيستخدم تعبيرات بسيطه بس احنا هنفهم معناها الاعمق بعد شويه. بيقول حيث يفسد، يعني الحاجات دي قابله للافساد، السوس والصدأ. السوس بيفسد الامور العضويه، يعني افرضوا انا مثلا بحب الرز قوي، يعني ما اعرفش اكل من غير رز، والان انا الرز بقى ب10 جنيه اليومين اللي فاتوا ومش عارفين هيوصل لفين وممكن بقاش فيه رز اصلا، فعشان ما اقلقش رحت اشتريت 5 تشويلة رز كده ولا 10 تشويلة رز وحطيتهم قدامي في البيت، عشان كل ما اقلق ابص لشويلة الرز فاطمن. ينفع؟ اول ما موسم الرز يخلص ويجي الموسم الرز اللي بعديه، اجي افتح الشويله دي الاقيها ايه؟ باظت. فالرب يقول لك ازاي هتلاقي امانك في حاجه هي اصلا قابله للافساد. او الصدأ، الصدأ كان بيصيب العملات المعدنيه، ممكن انسان زي ما قلت ده بياكد اللي انا قلته ان الرب ما يقصدش بس ورق البنكنوت يعني، لا ممكن انسان يبقى محوش حاجات معادن وبعد شويه يلاقيها ايه؟ الصدأ كلها. الكلام ده النهارده يمكن احنا بعد 2000 سنه الامور اتغيرت، بس الكلام اللي فات كام شهر اللي فاتوا دول بياكد اللي الرب قاله ده. الجنيه لما عوموه او غرقوه، ما مش عارف هم عملوا فيه ايه بالظبط، لما عوموه من 3 شهور كده ايه اللي حصل؟ بجره الم لما خدوا قرار تعويم الجنيه، فجاه قيمه الجنيه نزلت النص. يعني لو حد كان محوش مبلغ، يعني هو ده اللي مسنود عليه، محوش مثلا 10,000 جنيه ولا 20,000 جنيه ولا، بجرة ألم صحي الصبح لقى المبلغ ده بقى ايه؟ نص. يبقى الكلام اللي رب يقوله هنا صح، ان الحاجات دي ممكن ايه؟ تروح، ممكن قيمتها تروح، نزلت النص بجرة ألم. او ينقب السارقون ويسرقون. برضه الرب ما يقصدش السارقون هم اللي بينطوا على البيوت يسرقوا، يعني مش عاوزين ناخد الكلام بسذاجه، مش ما يقصدش الحراميه يعني اللي لابسين مخطط ابيض في اسود دول اللي احنا بنشوفهم في مجلات ميكي وكده، مش لازم. لا، السارقون ده ممكن يبقى ايه؟ مرض. ممكن تبقى انت عايش محوش حاجه وفجاه يجي مرض ياخد اللي وراك بعد الشر عليك يعني. ممكن واحد يبقى كنزه مش فلوس خالص، لكن كنزه في ولاده. يعني ولاده دول حاسس ان هم لو سالته هو مسنود على ايه في الايام الجايه يقول لك ولادي. يعني ولادي دول هم اللي هيشيلوني لما اكبر. بتسمعوا الوقت اللي فات ده عن كم الحوادث اللي بتحصل على الطرق يوميا تقريبا؟ كان في حادثه طلبه رايحين نويبع باين ولا مش عارف رايحين فين، والاتوبيس اتقلب بعد الشر على الجميع، بس من ضمن الناس اللي ماتوا 3 اخوات. اسره كامله. مقدرين احنا الاحساس بتاع الناس دي. بس الرب عاوز يقول ايه؟ لو انا عايش ولادي دول هم كنزي، يعني مش لازم كنزي فلوس، لا هم دول كنزي، في لحظه ممكن ما الاقيهمش، مش كده؟ تبقى انت راكن على حاجه ما تلاقيهاش. الحوادث دي بقت شائعه جدا وسهل جدا تحصل في اي وقت من الاوقات. فالرب يقول لنا سبب بسيط خالص، اوعى تبقى معتمد على حاجه، لا على صحتك ولا على شغلك، الشغل ده ممكن يروح، ولا ولادك، ولا امور ماديه انت مخزنها للمستقبل هو دي اللي مدياك الامان. ليه يا رب؟ يقول لي ابسط حاجه، احنا لسه هنخش للعمق اكتر من كده، بس ابسط حاجه رب يقولها لك لانها مش مضمونه، ممكن بكره ما تلاقيهاش. احنا موضوع مين السارق اللي الرب قال عنه على فكره؟ الرب قالها، السارق لا ياتي الا ليسرق ويذبح ويهلك. من هو؟ ابليس. كل مرض من خلال الامراض، من خلال الحوادث، ما ده ابليس. التفجير اللي حصل في الكنيسه اللي وراحت، يعني ناس كتير من اسر كتير كانوا اعتقد بالنسبه لابائهم كنوز، لكنها ايه؟ اتى السارق وسرق. السارق ده ممكن يسرق اي حاجه في اي لحظه. فالرب قلقان عليا بيقول لي اوعى تعتمد على حاجه، اوعى تكنز حاجه وتبقى حاسس ان ده امانك في الايام الجايه، لان ممكن ما تلاقيهوش ببساطه جدا، يا اما يفسد يا اما يأتي السارق ويسرقه. ياما اباء وامهات افنوا عمرهم في خدمه الابناء، لان الابن ده هو كنزي للمستقبل، وما حصلوش حادثه ولا حاجه. لكن ما اسهل ان ابليس بيغير مشاعر الابناء تجاه ابائهم، بتحصل ولا ما بتحصلش؟ بص، لا الابن بعد ما كبر واتجوز خلاص، الاب لما كبر والام لما كبرت بقت في امس الاحتياج لابنها ما لقيتوش. ممكن يقول تقول لك انا بيعدي ايام وشهور ما يسالش عليا بالتليفون، ملهي في حياته. هنا اتى السارق وايه؟ وسرق. ما دي برضو عمل من اعمال ابليس، انه بيفسد العلاقات بين الناس. فالشيء اللي انا اعتمدت عليه ومسنود عليه وفاجئ انه ممكن ما لقاهوش جنبي. فالرب بيقول لي ابسط حاجه، الحاجات دي مش مضمونه، الحاجات دي قابله للافساد، قابله انها تؤخذ منك، فما تركنش على حاجه من دي. بلاش يخشك احساس ان انا عندي كنز للمستقبل، لا، الحاجات دي قابله انها تؤخذ منك. خش للعمق اكتر. تاني سبب رب يقول في عدد 20: بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء، حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. ايه السبب ده؟ السبب ده بيدخلني للعمق اكتر. الرب يقول لي ما تكنس لان الحاجات دي ممكن تتاخد منك، وما تكنس لان ده ضد اللي انا سايبك على الارض تعمله. انا مش سايبك على الارض تكنز على الارض امور مادية تعتمد عليها، انا سايبك عشان تصنع لك كنوزا فين؟ في السماء. بصوا بقى الفكرة، واحد يقول لي طب ما نعمل هنا ونعمل هنا، ايه المشكلة يعني؟ قول له ما ينفعش، لان ده منهج وده منهج، ده اسلوب وده اسلوب. التكنيز على الارض روح الاخس، عشان اعمل كنز على الارض هو اعمل ايه؟ اخد، احوش، مش كده؟ طب الكنوز في السماء دي الرب قال لنا بنعملها ازاي؟ حد عارف؟ فاكرين مره الشاب الغني جه للرب وقال له ماذا اعمل لارث الحياه الابديه؟ فالرب قال له اذهب بع كل مالك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء. يبقى الكنوز اللي في السماء بتتعمل بايه؟ بالعطاء، بينما الكنوز على الارض تتعمل بالايه؟ بالاخس. ده منهج غير ده خالص، ده عكس ده. فالرب بيقول لي خلي بالك، ابليس لما بيحط جواك فكره التكنيز هو بيدمرك. ليه؟ لان فكره التكنيز دي عكس العطاء، عكس البذل، والبذل والعطاء هو اللي انا سايبك عشان تعمل بيهم كنوز في السماء. انت كده بتخسر على الارض ان اللي بتكنزه ممكن يؤخذ منك، وفي نفس الوقت انت ما تعملش كنوز فين؟ في السماء. انا سايبك تعمل كنز في السماء. منهج الرب عشان نعمل كنوز في السماء ان نعطي، برضو مش ان نعطي ورق بنكنوت، برضو ما يبقاش فكرنا محصور في الفلوس. نعطي ايه؟ كل حاجه. احنا كنا لسه بنرنم في رسول في روميا بيقول لنا اطلب اليكم برأفه الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحه تقدموا. ده طريقه صنع كنوز في السماء. كل يوم بصحى الصبح اقول للرب اعمل ايه النهارده عشانك؟ اقدم ايه النهارده يا رب؟ ايه اللي ممكن النهارده ابذله لاجلك؟ اللي الرب قالها في نهايه الجزء اللي احنا قريناه، اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. انا سايبك في الارض عشان تطلب ملكوت الله وبره، تبذل حياتك لاجل ملكوت الله وبره، تعطي صحه، وقت، مجهود. مش لازم اعطي ورق بنكنوت، لكن اعطي كل حاجه. انا ماشي بروح العطاء زي سيدي اللي كان بيجول يصنع خيرا ويشفي جميع، بيبذل مجهود، بيبذل من طاقته، بيبذل من وقته. فين روح العطاء اللي بقت عندنا النهارده؟ لما بيتسرب ليا روح الاخذ او التكنيز بتخرج روح الايه؟ العطاء. انا وكده بخسر كنوز فين؟ في السماء. في ناس فاكرين الايه اللي جت في الرسائل لما الرسول بيقول كما قال الرب يسوع مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. بيجيبوها سؤال في ليله راس السنه فزوره، يقول لك ايه الايه اللي من اقوال الرب يسوع اللي ما ذكرتش في الاناجيل الاربعه؟ الناس يقول لك في ايه للرب يسوع ما ذكرتش في الاناجيل الاربعه؟ مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. الرسول جابها منين دي؟ من الجزء اللي احنا قريناه ده. التكنيز هو الاخذ، بينما الرب عاوزك تعمل ايه؟ تعطي. مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ، هو الرسول جايبها من الجزء اللي الرب بيقوله هنا. انت موجود في الارض تعطي مش تاخذ. احنا في زمن صعب، وكل ما الايام بتبقى صعبة محتاجين روح العطاء دي تزيد جوانا، مش روح التكنيز، مش روح الاخذ. الناس اللي حوالينا محتاجة اللي يمد لهم ايدهم بالخير، اي خير على اي مستوى، نفسي روحي جسدي، كل اللي تقدر تقدمه قدمه، لانك كل حاجة بتعملها في ملكوت الله انت بتعمل لنفسك كنز فين؟ في السماء. طب الكنز اللي في السماء ده ينفع يفسد بالسوس او بالصدق؟ لا، مرور الزمن يقلل الحاجة اللي ليا في السماء اطلاقا؟ مش ممكن. ده رب قال كأس ماء بارد لا يضيع. تخيل، عشان ده بيأكد برضو ان اللي انا الرب بيقوله انه ما يقصدش الفلوس، لا، كأس ماء بارد. واحد بديله كأس ماء بارد، رب يقولي مش هيضيع اجره، ما تخافش، انا عندي لا فيه سوس ولا عندي فيه صدق، ولا السارق يقدر يعمل ايه. ليه؟ لانها في السماء، في السماء فوق ابليس. ابليس مملكته في دايرة الهواء، الكتاب بيعلمنا انه اسمه رئيس سلطان الايه؟ الهواء. انا بعمل كنوز فين؟ في السماء. في السماء يعني هو ملوش سلطان عليه. فابليس ما يقدرش، ابليس يقدر يعمل اي حاجة في اللي انا املكه هنا على الارض، لكن ما يقدرش يعمل اي حاجة في اللي انا صنعته في ملكوت الله وبره. كل مرة صنعت مشيئة الله في حياتك انت عملت لنفسك كنز باقي ما يقدرش حد ياخده منك. فالرب بيقول لي تاني سبب ان روح التكنيس دي لو اتسربت ليك مش هتخليك تعمل كنوز في السماء، لان كنوز في السماء دي روح عطاء وبذل مش روح تكنيس. خش لعمق اكتر. الرب يقول في عدد 21، لانه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا. اي جملة اتقالت من 2000 سنة، لكن بنحني امامها وامام سيدي اللي قالها، لانها حق، حق مقياس ما بيخيبش ابدا. الرب يقول لك ما تكنس لتالت سبب، ما تكنس لانك لو كنست هتحب الكنز بتاعك. ومفروض القلب كان يحب مين؟ الله. الوصية الاولى تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك من كل قدرتك. لو انت كنزك في اي حاجة في الارض، زي ما قلنا مش لازم فلوس، فلوس، ممتلكات، صحة، اولاد، اي حاجة هحبها، قلبي هيحب كنزي. شوف حق بسيط الرب صاغه في عبارة بسيطة جدا لكنها صادقة جدا. الانسان بيحب الحاجة اللي هو شاعر في اعماقه انها كنزه. طب لما يحبها ايه اللي يحصل؟ لو نطينا عددين كده وقرينا من عدد 24، ربي يكمل، لا يقدر احد ان يخدم سيدين، لانه اما ان يحب الواحد، يبغض الواحد ويحب الاخر، او يلازم الواحد ويحتقر. تعرفش تحب الله والمال. لو المال برضو هو كل مالك، كل ما عندك، لو حبيت مالك هتبغض الله، هتحب المال هتبغض الله. واحد يقول صعب قوي العباره دي، معقول؟ معقول. الرسول يوحنا خد الكلام بتاع الرب وقاله لنا بعبارات اخرى في رسالته الاولى، تفتكروا لما قال لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم، ان احب احد العالم فليست فيه من وانا مغمض. طب ليه يا رسول يوحنا؟ ما ممكن يبقى بيحب العالم وبيحب ربنا. يقول لي ما ينفعش، لان ده بياخدك في ناحيه وده بياخدك في ناحيه، هتحبهم الاثنين ازاي؟ ده ماشي في سكه وده ماشي في سكه. ويشرحها لنا فيقول لنا كل ما في العالم، شهوه الجسد، شهوه العيون، تعظم المعيشه، سكه العالم انه يخليك دايما بتفكر ماذا ناكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس، كل امور ايه؟ الجسد. بينما الرب وهو بيتعامل معاك بيشدك في ناحيه ايه؟ الروح والعلاقه معاه وصنع مشيئه ملكوت الله وبره. فازاي هتمشي في الاثنين؟ ازاي هتحب اتنين؟ ممكن انسان يحب اتنين لو الاتنين دول قريبين من بعض، يعني ممكن اقول لك احب بابا وماما، لان بابا وماما حاجه واحده، لكن احب الله والمال ازاي؟ احب الله والعالم ازاي؟ ما ينفعش، لان ده بيخدني في سكه الجسد، بيضخم قوي في الشهوه، بيضخم قوي في احتياجاتي الماديه، عاوزني طول الوقت الف حواليها، وواحد تاني بيقول لي فكر في ملكوتي وفي بري، فهتحب الاتنين ازاي؟ ما ينفعش. فالرب بيقول لي تالت سبب واخطر بقى من اللي احنا قلناه. يعني انا قلت لك ما تكنس لان ممكن اللي انت بتكنسه ده يتاخد منك، وما تكنس لان انا عاوزك تدي ما تكنس، لكن الاخطر من كده، انت لو كنست مش هتحبني، هيتسرق القلب منك، وهيروح للحاجة اللي انت، والحقيقة دي بعد 2000 سنة عايشينها النهاردة، عايشينها النهاردة. لما تلاقي الناس صعب قوي تحضر اجتماع، او صعب قوي تاخد كتابها المقدس وتقعد في خلوة، ليه؟ بينما سهل قوي ممكن اصرف ساعات في الشغل ما تزمرش، ست البيت ممكن تصرف ساعات واقفة في المطبخ ما تقلقش مفيش مشكلة. ليه؟ لانه هي واقفة تشتغل في المطبخ هي بتشتغل لولادها، وهي في اعماقها ايه كنزها؟ ولادها. فمهما تعبت عشانهم مش شعر ان في مشكلة، عادي. تقول لك انا من صباحية ربنا ما قعدتش واقف على رجلي، بغسل وبطبخ وبكنس وبمسح وبعمل كل حاجة، شكرا. بس عارفة انت ليه بتعملي كده؟ لان انت حاسة انك بتعملي كده لكنزك، قلبك في كنزك وكنزك ولادك وبيتك، فعشان كده انت يهمك بيتك يبقى على سنجة 10. فمش حاسة، قول للست دي بقى خدي كتابك كده وخشي اقعدي ساعة قدام الرب، صلي كده وركزي، حاولي تحصري تفكيرك في الرب كده. صعب قوي ساعة اقعد اصلي ساعة؟ ليه؟ لان انا في اعماقي مش شاعر ان الرب كنزي. سيبك من اللي انا بقوله ببقي، ممكن وانا في بقي يعني اقول كلام كبير قوي، والرب هو كل حاجه في حياتنا طبعا، كلنا بنقول يا رب، واحنا نسوي حاجه من غير الرب؟ يا عم يسوع انت كنزي العظيم وبتاع، بس في اعماقي انا كنزي ولادي، انا كنزي شغلي. ليه واحد يبقى طافح الكوته طول النهار في شغله وما يشكيش؟ عادي، لان شغلي ده في اعماقي هو اللي هيسندني في قدام، هو كنزي، فمهما هتعب فيه مشكيش طبعا. لكن لو يعني جيت تقول له تعالى احضر الاجتماع ساعتين كل اسبوع، يا عم ساعتين تعالى احضر الاجتماع هشوف، ربنا يسهل يعني، ما صعب. لان انا في اعماقي مش ربنا كنزي، مش ربنا اللي هيشيلني قدام، مش ربنا اللي هيساعدني في مستقبلي، لا شغلي اللي هيساعدني في مستقبلي. فربنا ايه؟ اجتماع ايه؟ يعني ممكن اجيها كده عشان بس ما زعلش الناس مني، ممكن اجيها عشان اخد خاطر الناس، لكن تبقى العبارة التي قالها الرب له كل المجد، لانه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. انت هتحب الحاجة اللي انت شاعر انها كنزك حقيقة، فهتاخد. لو كنست على الارض، لو انت معتقد ان ولادك او بيتك او اي حاجة هي كنزك، هتحبهم مش هتحبني انا. انا كده بخسر حياة ابدية، الحكاية كده دخلت في الغميق، القصة ما بقتش فلوس بقى، ده القصة بقت هلاك. ابليس لما بيسرب ليك روح التكنيس ده ويقولك حاسب ده انت كنزك في فيما تملك، هو كده بيهلك حياتك. مش مجرد بقى القصة ان انا يعني ممكن اخسر او ما اخسرش، لا ده القصة انا ما بقتش. عشان كده نلاقي الشعب المسيحي النهاردة صعب جدا يحضر اجتماعات، ما بقاش الناس في قلبها الله، ما بقى تبقى تتعب قوي عشان تقول الناس خشوا صلوا، خشوا اقروا في الكتاب. لو سألنا حد قريت في الكتاب النهاردة؟ صعب. ونقعد نشجع في الناس، القصة مش عاوزة تشجيع، القصة هو مش شاعر ان كنزه الله. هو لو شعر ان كنزه في الايام الجاية هو الله، هحب اقعد قدامه. يا طيب ساعات لو انت في اعماقك حاسة ان الرب هو سندك في الايام الجاية، الرب هو اللي يفضل معاك للاخر مش اي حد تاني، والى الشيبة والى الشيخوخة هو يحمل. لو انت شاعر ان الرب كنزك مش هتحتاج حد يزقك، انت هتلاقي نفسك اي نص ساعة فاضية في اليوم بتجري عاوز تقعد قدام الرب. ليه؟ كنزي، وحيث يكون كنزي يكون قلبي. الآية دي تنفع تست كده بسيط، عاوز تعرف انت بتحب الرب قد ايه، اعمل تيست بسيط. يعني انا قعدت قدام الرب قد ايه النهاردة؟ قعدت قدام كلمته قد ايه النهاردة؟ رفعت قلبي قدامه قد ايه النهاردة؟ كلمت معاه قد ايه النهاردة؟ تقدر تعرف هل الرب كنزك ولا لا، بالمقارنة مع انا عملت ايه في البيت النهاردة، انا عملت ايه في الشغل النهاردة، انا قضيت كام ساعة النهاردة في اي حاجة تانية. تيست بسيط يعرفك الرب حجمه قد ايه في حياتك، ترتيبه قد ايه في اولوياتك، ترتيبه قد ايه في حبك، مش كده؟ تست بسيط ما يخيبش ابدا. امسك قلبك كده في اي ساعه في النهار، فاجئ قلبك كده، اعمل له زياره مفاجاه، شوفه بيفكر في ايه. ده كنزك. هتلاقيه بيفكر في الرب، بيدندن كده بترنيمه، ولا بيفكر في حاجه تانية. اللي هتلاقيه بيفكر فيه، الرب قال لك حيث يكون كنزك، هو ده كنزك. ولو كنزك مش الرب، كارثه. انا هنا بخسر حياه ابديه، مش بخسر مجرد اشياء ماديه. طب ندخل للعمق اكتر. السبب الرابع، احنا نطينا عددين، قرينا عدد 21 لانه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا، وجه الرب مفسرها في عدد 24 بيقول لا يقدر احد ان يخدم سيدين. ايه بقى العدد 22 و23 دول؟ اللي بيقرا قرايه سطحيه يعتقد ان العددين دول مش في السياق. الرب بيتكلم من الاول عن الفلوس والمال، وبيكمل بعد كده عن الفلوس والمال. في الوسط لقينا عددين الرب يقول فيهم لانه لان سراج الجسد هو العين، فان كانت عينك بسيطه فجسدك كله يكون نيرا، وان كانت عينك شريره فجسدك كله يكون مظلما. واحد يقول لك ايش دخل العين في الفلوس؟ الرب بيتكلم في موضوع الفلوس. لا، الايتين دول في السياق بالظبط، وبيدخلونا العمق اكبر في الامور، عمق احنا عايشينه كل يوم. الرب ما يقصدش بالعين العين الجسديه دي، لان العين الجسديه دي لا فيها بسيط ولا فيها شرير، كلها حاجه واحده. العين دي لو حطيناها تحت الميكروسكوب هي عند الناس كلها زي بعض. لكن الرب يقصد حاجه اسمها وجهه النظر، او اللي بيسميها الرسول بولس عيون اذهانكم. يعني ايه؟ ذهنك بيبص على الامور ازاي. كل واحد فينا ليه وجهة نظر في الحياة، كل واحد فينا ليه وجهة نظر بيشوف بيها الاحداث، بيقرا بيها الاحداث اللي بتحصل معاه. وجهة النظر دي بقى فيها بسيط وفيها شرير. يعني ايه وجهة النظر البسيطة؟ وجهة النظر البسيطة اني اشوف الامور كما يراها الله، كما هي في حقيقتها، زي ما خرجت من ايد الرب. انا مين؟ انا انسان، انا تراب جسد، وهرجع بعد شويه للتراب. انا كائن، امتي في ان خرجت من ايد الرب على صورته ومثاله؟ امتي ان في يوم من الايام الرب اتقابل معايا وولدني منه وبقيت ابن ليه؟ وانا عايش في الحياه ال 60 70 سنه اللي عايشهم، البخار اللي هيضمحل بعد شويه ده، محتاج بنزين يمشيني، محتاج حاجه اسمها القوت. بيقول عنها الرسول بولس ان كان لكم قوت وكسوه فلنكتفي بهم. انا محتاج ايه عشان امشي الكام سنه اللي انا عايشهم على الارض؟ قوت. يعني ايه قوت؟ حاجه تقوتك، حاجه تمشيك، حاجه بنزين للعربيه. وكسوه عشان ابقى منظري قدام الناس مقبول، حاجه تكسيني. فاللبس بالنسبه لي ايه؟ بالنسبه للكتاب، بالنسبه للرب، كسوه. الاكل بالنسبه للكتاب وبالنسبه للرب، قوت. مش كده؟ دي وجهه النظر اللي ايه؟ البسيطه. لو انا وجهه نظري كده للحياه، وصحيت الصبح لقيت الفول، طبق الفول بتاع كل يوم، كل يوم فول، الفول ده قوت ولا مش قوت؟ قوت، قوت كده. الفول ده سندوتش الفول تاكله ما تعوزش حاجه خالص لغايه ما ترجع بالليل، يعني 100 100. فانا لان وجهه نظري بسيطه، انا محتاج قوت، وربنا مديني ايه؟ قوت. خلاص هاكل طبق الفول بايه؟ شكر. وهنزل اروح شغلي وانا ايه؟ كتاب بيقول عني جسدك كله يكون نيرا. لو وجهه نظرك في الامر ده بسيطه، هتخليك جسدك كله نازل فرحان ومبسوط وشبعان وكل حاجه. افرضوا بقى انا وجهه نظري، بص هو طبق الفول زي ما هو ما اتغيرش، بص وجهه نظري، لو انا وجهه نظري للامور شريره، ايه بقى النظرة الشريرة؟ النظرة الشريرة اللي سارية النهاردة وعايشين كلنا فيها. الاكل مش قوت، الاكل مش حاجة بتديك قوت، الاكل قيمة، الاكل متعة، اكل لذة. مين؟ الاكل كده. هو انت عشان انت بتاكل طبق الفول ده، انت تساوي نفس الشخص اللي بيفطر كافيار؟ ايه الكافيار ده؟ مش مهم، بس انت زيه؟ لا طبعا، انت مش زيه، انا مش زيه. انت قيمتك في انت بتاكل ايه؟ يا راجل انا امتى فاكل؟ النظرة دي موجودة ولا مش موجودة؟ لو النظرة دي مش موجودة كانت المحلات بتاعت الكومبو مش الحاجات دي كانت فلست. بس المحلات دي شغالة على ايه؟ شهوة الجسد، وانك تاكل حاجة بسندوتش كده بثلاث طبقات وحاجات طالعة منه خضرة وصفرة وبتاع، وتكوع لك 50 60 جنيه، طبق الفول ابو 5 جنيه، ده طبعا انت زي الراجل ده؟ ده بيفطر كومبو، انت مش زيه. دي متعة يا عم. الاكل من ربنا مش مقصود بيه يبقى متعة، المقصود يبقى بيه ايه؟ قوت. الكتاب بيقول ان كان لنا قوت. الرب يسوع عمل 3 مرات عزايم للناس، فاكرين معجزة اشباع جموع قرأت مرتين، ومرة على بحيرة طبرية عمل لتلاميذه اكل، في ال3 مرات كانوا عيش وسمك. العيش والسمك في ال3 مرات هو الفول والطعمية بتاعنا، عشان ما حدش يفتكر ان انا جايب حاجة من بره يعني. كان ارخص اكلة في منطقة الجليل هي السمك، لان عندهم بحيرة اسمها بحيرة الجليل، فالسمك ده يعني هو الفول والطعمية بتاع النهاردة. فالرب كان بيأكلهم سمك، سمك وعيش، سمك ما بيغيرش، هو سمك وعيش. لو انا وجهة نظري شريرة اللي هي بتقيم الانسان حسب ما يأكل، وصحيت كل يوم لقيت طبق الفول، هيبقى رد فعلي ايه؟ هشكر؟ لا طبعا. فول تاني؟ الواحد قرب ينهق. ايه ده؟ مفيش حاجة، مفيش تغيير. طب حاجة تانية، اي حاجة يعني. هاكل طبق الفول لان هو ده المتاح، بس هنزل جسدك كله يكون مظلما. يعني ايه جسدك مظلما؟ تعبان، حاسس انك قرفان، زهقان. ده اللي حصل في الشعب المصري النهارده. بص تلاقي الشعب كله النهارده مخنوق، قرفان. اي احتكاك بسيط بين اي 2 في مواصله، في شارع، في اي حاجه، خناقه. وريتها خناقه بس، تفاجأ بسنج ومطاوي ورصاص ايه ده؟ ليه الشعب تعبان قوي كده؟ مع انه كله لابس، محدش عريان، محدش نازل من بيته مفطرش، محدش ما عندوش بيت. الناس كلها عايشه. ليه الناس قرفانه؟ لان اتسرب ليا روح العين الشريره. الناس مش راضيه عن حياتها، مع ان على فكره رغم كل الظروف الصعبه اللي احنا فيها، احنا افضل من شعوب كتيره، شعوب كتيره تتمنى اللي احنا فيه. بس ليه انا رافض؟ حضراتكم لابسين افضل لبس اهو، مين فينا مش لاقي يلبس؟ بس كلنا جايين مخنوقين تعبانين. ليه؟ لاني ببص للاعلى، للاعلى. العيد جاي، عاوز اشتري لبس. طب ما انا عندي لبس، مش هو المقصود من اللبس يبقى كسوه؟ طب ما انا عندي كسوه. كسوه مين يا ابو كسوه انت؟ لازم العيد يبقى فيه حاجه جديده. مين عمل كده؟ مين قال كده؟ والحاجه الجديده دي ما نجيبهاش هنا من وسط البلد، لا، نروح مصر الجديده، ندور على المحلات. في حاجات ب 600 700 800 1000 1000 ونص. انتوا ملسوعين من الحاجات دي واضح يعني. ليه؟ طب ليه يعني؟ مش هو كسوه؟ طب ما هو ممكن اتكسي برضو حاجه جديده وجميله ب 200 جنيه و 300 جنيه ليه اجيب ابو 1500؟ لا يا حبيبي، اصلها مش كسوه، هي ما عادتش كسوه. اللبس مش كسوه، اللبس قيمه. انت قيمتك في اللي انت لابسه، مش انت لابس عشان تتكسي. النظره بتاعت ربنا دي ما بقتش حد بيبص فيها، خلاص. عيش بقى، عيش الواقع اللي الناس عايشاه. لما الناس اول ما اي حد يقابلك بسرعه بيقيمك، بيجيبك من راسك لرجليك، بيقيمك بسرعه، بيجمع انت لابس كام. لو انت لابس فوق الالف جنيه ده هيحدد، هيكلمك يقول لك يا باشا ولا يا بيه ولا يا فندم، ولا ما يقولكش حاجه خالص، ما يردش عليك بسرعه، بيحسبها بسرعه كده، انت تساوي كام، انت قيمتك في اللي انت لابسه. فلازم اروح اجيب ابو مش عارف كام من وعلى فكره كل ما الاسعار غلت كل ما القماش اللي مصنوعه منه بيقل. يعني تلاقي الحاجات فوق الركبه وقط وحاجات كده وتلاقيها بالالافات، بينما في حاجات حلوه جميله في وسط البلد. يعني ممكن ناس انا قيمتي في اللي انا لابسه. ولو معيش فلوس اجيب بقى ابو 1000 و2000، ده ايه اللي بيحصل؟ تقييمي لنفسي بيقل، بحس ان انا مكسور، متضايق، مخنوق، لاني باصص على اللي لابس احسن مني، وجوايا اعتقاد ان اللي لابس احسن مني احسن مني. تعرف ان وجهة النظر دي بيسميها الرب يسوع شريرة، مش غلط، لا شريرة، هي السبب في الخراب اللي احنا فيه والخناقات اللي في البيوت والمشاكل، لان عاوز حاجات فوق احتياجي، فوق احتياجي، فوق القوت والكسوة. ما بقاش قوت وما بقاش كسوة، بقى حاجة تانية، بقى قيمة الانسان في فلوسه، في اللي عنده. فالرب بيقول، شفتوا بقى الكلام في السياق ازاي؟ الرب بيقول لي اوعى تكنز، واوعى يخشك موضوع انك يبقى معاك معاك معاك، لان الفكر ده بيغير وجهة نظرك في الامور، وبيخليك تقيم نفسك وتقيم غيرك في ضوء انت معاك كام. فكل ما هتكنز اكتر قيمتك في عين نفسك هتعلى، وده غلط، دي مش حقيقة. ولو مش مكنز قيمتك في عينين نفسك هتقل، وده غلط برضو. انا قيمتي في نفسي، كلت فول، كلت كومب، وكلت اي حاجة، ده مش هيخليني احسن. ولو لقيت حد لابس ضعف الفلوس اللي انا لابس بيها، ده مش هو معناه ان هو احسن مني، ومش هيخليني ابص لنفسي نظرة اقل. انا قيمتي في يسوع، انا قيمتي في الدم اللي اندفع فيه. لو انا وجهة نظري كده ولبست ابسط لبس، هيبقى جسدي كله ايه؟ نيرة، ماشي، سعيد، مبسوط، هقابل الناس لابسة احسن مني، مش مشكلة خالص، مش هيزعلني في حاجة. بينما لو وجهة النظر شريرة، هتلاقيني دايما مكتئب. مين داخل الاجتماع النهاردة تعبان ومكتئب ومخنوق، مع انه لابس وواكل وشارب؟ تعرف مش حلك ان الظروف تتغير. ساعات نبقى فاكرين ان احنا لو ظروفنا بقت احسن هنبقى احسن. لو العين الشريرة دي موجود، مهما الظروف اتغيرت هتني تعبان، لان هتني بقارن نفسي باللي عنده اكتر مني، اكتر مني. اذا العلاج في ايه؟ جوايا انا. العلاج مش في ان البلد تتحسن ظروفها. قول له رب رجع لي العين البسيطة. سيدي كان لابس لبس بسيط جدا، جلابية كلها من متخيطة من فوق، خدوها منه وهو بيصلب، ما كانش في جيبه عملة، عاش أبسط حياة، وعلم تلاميذه يعيشوا أبسط حياة، بس جسده كله كان إيه؟ نيرا، لأن قيمته ما كانتش فيما يملك، قيمته كانت في شخصه. أوعى تفتكر إن الفلوس تعمل إنسان ولا تعمل قيمة. أديلكم مثل يوضحها أكتر. افرضوا أنا مثلا ماشي في الشارع، وفجأة لقيت أخويا وقف بالعربية، فرمل جنبي كده ونزل من العربية وخدني بالحضن، كان بقاله كتير ما شافنيش، يقول لي انت فين يا عم، بقالك كتير ما جيتش عين شمس وبتاعه، مش تبارك لي ربنا اداني عربية جديدة. الموقف واحد، رد فعلي عليه هيبقى حسب وجهة نظر. عايز اقولك انه كل موقف بتتعرض له في اليوم انت بتشوفه من وجهة نظر، ممكن يبقى الموقف ده مصدر بهجة ليك او مصدر تعاسة. اخويا سلم عليا وبسني، وطبعا انا هسلم عليه واقول له يعني ربنا يبارك لك في العربيه ويستخدمها في الخدمه، مش كده؟ وهيمشي، هيركب العربيه ويمشي، الموقف خلص. رد فعلي، يا اما يبقى رد فعل بسيط، هقول شوف الاخ خد باله مني وهو راكب العربيه، هو اصلا لو كان طنش ومشي ولا انا كنت شايف حد ولا انا اعرف اي حاجه، يعني الراجل كتر خيره عطل نفسه ووقف عشان ينزل ويسلم عليا. يا رب اشكرك ان في ناس بتحبيني لغايه النهارده يعني، وحاسه ببعض، يعني يا رب كتر من امثاله، ورب بارك له في العربيه دي، فعلا تبقى وش الخير عليه. فامشي جسدي كله ايه؟ نير. او نفس الموقف، اول ما هيسلم ويمشي هقول قال وحشني. ايه، هو في حد بيوحش حد اليومين دول؟ ده هو واقف مخصوص عشان يعرفني انه جاب عربيه. اصل العيلي عيلي يا عم، يعني احنا ما فاضلش غيرنا اللي ماشي على رجليه، يعني هنقول ايه بقى؟ ما خلاص يعني، هو نفس الموقف، بس همشي جسدي كله مظلما، حسد، غيره، تعب، خنقه، هو نفس الموقف. اذا اللي بيعمل انا سعيد ولا مش سعيد عينيك، فالرب يقول لك خلي بالك، روح الفلوس والتكنيز اللي بتخليك تقيم كل حاجة في الحياة بحسب بكام وازاي وفين، دي عين شريرة، عين شريرة. الأمور أبسط من كده بكتير. لو بصينا لحياتنا بالعين البسيطة، قول يا رب رجع لي العين البسيطة، خليني أشكرك من أجل اللبس اللي أنا لابسه ده، خليني أشكرك من أجل الأكل اللي أنا بأكله ده، من أجل البيت اللي أنا عايش فيه، من أجل الشغل اللي أنا بشتغله، من أجل ظروفي، أشكرك من أجلها يا رب، أنا مش عاوز أكتر من كده. رب علمنا في الصلاة الربانية اللي بنقولها كل يوم، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. يعني خلينا أعيش يا رب الحياة. هو الأكل إيه؟ ما هو قوت، أي حاجة هتقوتني، أي حاجة هتمشيني، بس ساعدني أعمل ملكوت الله وبره وأصنع لي كنوز فين؟ في السماء. طيب عشان الوقت بتاعنا نخش لعمق أكتر في عدد 25، لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون، أليست الحياة أفضل من الطعام، الجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. هنا الرب يدينا السبب الخامس اللي بيقول لنا فيه ما تكنزوش، واوعى تعتمد على ما تملك، لان ما تملك ده ممكن يتاخد منك. لكن الرب هنا بيضيف سبب خامس، بقول لك ما تكنس وما تركنش على حاجه، لان انا مهتم بيك، انا مهتم بيك. ده سبب خامس. لو الرب قال لنا في الجزء ده ما تهتموش وما تفكروش تاكلوا ايه وتشربوا ايه وشيلوا وما تشيلوش الهم وسكت، يبان الكلام مش منطقي. في حد يقول لحد ما تهتمش وما تاخدش بالك ازاي؟ لا، الرب ما سكتش. الرب يقول لك ما تهتمش لاني انا اهتم بيك، وبيدينا مثل انه بيهتم بالاقل مننا جدا، الطيور وزنابق الحقل زي ما قرينا، العصافير. الرب مش ابو العصافير. كتاب هنا بيقول لنا ايه؟ ابوكم السماوي يهتم بها. ابوكم انتوا، هو مش ابو العصافير، لان الله الكتاب بيعلمنا انه ابو الارواح، والعصافير ما فيهاش ارواح، الزنابق ما فيهاش ارواح. فالله خالق الكائنات دي لكن مش ابوها. بينما انا كانسان الله ايه؟ ابويا. واحنا كمؤمنين الله ابوينا مرتين، الله ابو كل البشر بالخلق، لان كل البشر فيهم روح منه، نسمه حياه واخدينها منه، واحنا بالميلاد الجديد خدنا كمان الروح الايه؟ القدس. فبقى الله ابويا مرتين، بالخليقه وبالميلاد الجديد. فكان الله بيهتم بالعصفوره اللي هي مش ابوها، هو خالقها، فبالاحرى مش هيهتم بيا انا؟ فالرب يقول لي ما تهتمش عشان انا بهتم بيك. العصفوره الكائن الصغير دوت ما عندهاش ضمان للوجبه الجايه، الوجبه الجايه ما عندهاش ضمان، مش شايله في البيت شويه حاجات كده هتروح تتعشى بيهم، لا. ومع ذلك سعيده وعايشه حياتها بكل فرح وبكل سعاده، مطمنه للاب السماوي، لابويا انا، مطمنه لابويا انا، انه رب يستخدم نفس التعبير يقوتها. شفت الاكل؟ ابوكم السماوي يعمل ايه؟ يقوتها. ف كان الله بيقوت العصفوره. الزنبقه دي عمرها يوم واحد، رب قال توجد اليوم وتطرح غدا في التنور. طب اذا كان اللي عمرها يوم واحد دي، الرب قال انا عاوزها يبقى شكلها اجمل من سليمان في كل مجده، رغم انها تعيش يوم واحد، بس عاوزها لما تطلع كده تبقى جميله. تتخيل ان نفس الاب السماوي ده يسيبك انت بقى اللي مش عمرك يوم واحد، ده انت كائن خالد، يسيبك يوم تبقى مبهدل مش لاقي تلبس، شكلك وحش. اذا كان بيفكر كده في الزنبقه مش هيفكر فيك كده. فالرب بيدينا سبب منطقي بسيط جدا، انا موجود، تهتم ليه؟ تقلق ليه؟ انا سندك، انا موجود. والرب هنا بيستخدم تعبير بس عاوز اعلق عليه لانه ممكن يبقى مش مفهوم، بيقول ايه؟ اليست الحياه افضل من الطعام والجسد افضل من اللباس؟ حد عارف معنى الكلام ده يعني ايه؟ الرب عاوز يقول لك انهون اهم، الحياه ولا القوت اللي بيمشي الحياه دي؟ الحياه نفسها. فسكن الله ادانا الحياه، الله اداني الاكتر. مين اللي ادانا الحياه؟ الله. فالرب اداني الحياه، فالرب يقول لي مش الحياه افضل من الطعام؟ اه طب هو اداك الحياه، هتشك انه ممكن يديك اللي يمشي الحياه دي؟ اللي اداني الاكتر هيديني الايه؟ الاقل. ونفس الفكره، مين اداك الجسد؟ الجسد نفسه، الجسد ولا اللبس اللي بلبسه عليه؟ الجسد. هو اداك الجسد فمش هيديك اللبس؟ اليس الجسد افضل من اللباس؟ يعني ايه؟ اللي اداك الاكتر، واحد اشترى لك عربيه احدث موديل واداها لك هديه، تفتكر انه ممكن يعجز انه يديك البنزين بتاعها؟ ده هو اداني العربيه نفسها، اداني الحاجه الاكتر. هو نفس المنطق اللي قال فيه الرسول الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ ليه؟ لانه اداني الابن. بس كان اداني ابنه، ما بخلش عليا بالابن. ايه اللي ممكن اجي في يوم من الايام احتاجه فيقول لي لا دي كتير عليا بقى معلش، يعني انا اديتك المسيح بس دي اكبر شويه؟ مش ممكن. كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ فسكان الله اعطاك الحياه، ما تقلقش انه ممكن يديك الطعام، لان هو مديك الحياه، وطول ما هو عاوزك حي هيديك ايه؟ القوت لهذه الحياه. وهو اداك الجسد، وطول ما هو عاوز الجسد ده يبقى موجود في وسط الناس هيديني ما يكسي هذا الجسد. منطق بسيط الرب قاله لنا، لكن للاسف مش بنقدر. مين فينا كده يبقى اب وشقيان وطول اليوم وتعبان ويرجع اخر النهار البيت عشان ولاده شقيان، ويرجع اخر النهار كده يشق على ابنه اللي المفروض قاعد يذاكر في الاوضه، فيفتح باب الاوضه يلاقيه ما بيذاكرش وحاطط ايده على خده وعمال يفكر، فيقول له مالك يالا ما بتذاكرش ليه؟ فيقول له ما انا ناعي هم المصاريف الترم الجاي هجيبها منين؟ الاب يفرح لما يلاقي ابنه يقول كده؟ يقول له راجل يالا، هيديله بالقلم. امال انا طول النهار طافح الكوته ليه؟ انت مالك انت ومال المصاريف؟ المصاريف دي شغلتي انا، انا مش مالي عينك؟ انا من صباحيه ربنا بشتغل عشان اجيب لك، انت شغلتك تعمل ايه؟ تذاكر، مالكش دعوه بالمصاريف. مش حاجه تفرح يعني لو لقيت الولد ناعي الهم، ده معناه ان انا مش مالي عينه، شاكك فيا، يعني انا ممكن ما سدش يعني، وهو بقى يعني بسلامته هيسد. الرب بيعمل كده، بيزعل مننا قوي لما بيلاقينا ناعيين الهم، عاوز يقول لك انا مش مالي عينك، انا بقول لك انا معاك، انا اللي كل الخليقه دي باكلها، كل الخليقه دي انا مشبع لكل الخليقه دي، مش هشبعك انت؟ ما تشيلش الهم ده وفكر بس في ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. عدد 27 بيدينا السبب السادس، بيقول ومن منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قامته ذراعا واحدا. الايه دي ايه جت في الوسط كده بس يعني بمليون جنيه. يعني ايه المنطق؟ ايه الايه دي بتقول ايه؟ رب يقول لنا حقيقه بسيطه بس لازم نعرفها كلنا، يقول لك في الاخر انت ليك قامه. يعني ايه ليك قامه؟ ليك اخر، ليك اخر. يوم الرب خلق اجسادنا، خلقنا وخلق اجسادنا، خلق لكل واحد طاقه ما يقدرش يطلع براها، حجم من الذكاء، حجم من الطاقه الجسديه. اجسادنا مش زي بعض، في ناس عندهم طاقه اكتر من ناس، ذكائنا مش زي بعض، احتمالنا مش زي بعض، نفسياتنا مش زي بعض، بس كل واحد ليه ايه؟ طاقة، ليه اخر، ليه قامة زي ما الرب بيقول. فالرب بيقول لي سادس سبب بقول لك ما تكنس، لانك حتى لو كنست، حتى لو عملت كل اللي تقدر عليه، مش هتقدر تزود الطاقة اللي انا خالقها فيك ولا ذراعا واحدة. يعني ايه؟ نحاول نفهمها شوية. تخيلوا ان علميا اجسادنا دي اللي رب خلقها ذكيه جدا، احنا مش فاهمين كده، احنا مش ذكيه في الاذهان، لا، الجسد نفسه خلاياه ذكيه. يعني ايه ذكيه؟ الجسم بيبقى عارف هو محتاج ايه ومحتاج ايه قد ايه. تحس كده ساعات يقولك ايه انا عطشان، يعني ايه انا عطشان؟ الخلايا عارفة انها نسبة المية في الجسم قلت فمحتاجة تشرب، فالجسم بيديك اشارة انا عطشان عاوز مية، واحد يقول لك انا عاوز اكل حاجه مسكره، الجسم عارف انه محتاج سكر، فالجسم ده مش غبي، الجسم ده ذكي، هو عارف هو بيحتاج ايه بالظبط. افرضوا انا خلصت الخدمه وروحت، وانا مروح البيت حويت كده على محل جنبنا على قد كده، جبت سندوتش فول سندوتش طعميه، رحت سلقت بيضه وقعدت اتعشيت. الجسم هياخد من الفول والطعميه والبيضه العناصر اللي هو عارف انه محتاج لها. هو كان محتاج كذا بروتين هياخده، كذا كربوهيدرات هياخدهم، شويه معادن، شويه املاح، شويه كربوهيدرات، بالظبط اللي هو عاوزه بالظبط. الاكل ده هيقوتني، هنام هصحى هلاقي نفسي في قمتي. يعني ايه في قمتي؟ في قمه نشاطي اللي موجود في جسمي، في قمه ذكائي، في قمه قدرتي على العمل، هبتدي يوم جديد بعمل جديد. افرضوا انا بقى من النوع اللي مكنس شويه، مريش شويه يعني، فوانا مروح قلت لا فول وطعميه ايه، حاولت جبت نص فرخه كده مشويه، طاجن مكرونه مثلا، وسلطات وبابا غنوج وحاجات كده، وقعدت اتعشيت. يعني دلعت نفسي عشوه كده 100 100. تخيلوا الجسم هيمتص بس نفس كميه البروتين اللي هو كان عارف ان هو محتاج له، وهياخد الكربوهيدرات اللي هو عاوزه، وهيمتص المعادن اللي هم نفسهم اللي خدهم من الفول والطعميه. ما بينضحكش عليه الجسم ده، هو عارف هو عاوز ايه. بس انا اكلته المره دي اكتر بكتير من الفول والطعميه. اه بقى الزياده دي يا هتنزل مع الفضلات، يا اما لو جسم امتصها هو مش محتاجها، جسم عارف هو محتاج ايه، فانت مديله اكتر بكتير من احتياجه، يبتدي يخش في عمليه تحويل البروتين والكربوهيدرات الى دهون، لان هو ما بيعرفش يخزن عنده في الجسم غير دهون، فلازم كل حاجه انت كلتها تتحول الى دهون. العمليه دي مرهقه جدا للجسم، وبتاخد منه طاقه صعبه جدا عشان يقعد يحول ماده لماده عشان يخزن هذه الدهون في الجسم. انت كلت الاكله الدسمه دي ودخلت تنام، تصحى تاني يوم الصبح في قمه النشاط؟ لا، تصحى غالبا حاسس انك ايه، تعبان، موخم. ليه؟ الجسم طول الليل في عمليات صعبه جدا، بيحول حاجات لحاجات، فتلاقي نفسك قايم ده انا واكل امبارح اكله تمام، يعني المفروض اصحى بقى يعني ذكاء الضعف وطاقه الضعف، و لا تقدر ان تزيد على قامتك ذراع واحد. الطاقه اللي الجسم كان عاوزها خدها من الفول والطعميه، اديت له فرخه هياخدها، هي بقى هياخدها، والزياده انت بترهقه. طب افرض انا مكنز اكتر بقى، وايه بقى الفراخ مشويه والكلام البلدي ده، كلام بلدي ده، لا انا رحت قعدت كده في بيتزا هات مثلا، ولا قعدت في ماكدونالدز ولا اي حاجه، تعشيت كده من 200 ل 300 جنيه، هصحى اكثر ذكاء مما كنت، طاقتي اكبر من اللي موجوده في جسمي. الجسم تخيلوا من ابو 300 و200 جنيه ده هياخد نفس اللي خده من الفول والطعميه. طب والزياده؟ تتحول بقى الى كوليسترول ودهون ثلاثيه وحاجات بتترسب وضغط وسكر و شرايين مسدودة، بعد الشر عليكم طبعا، بس بتقصف عمر اي حد. ايه ده؟ وهو الانسان الرب بيقول لي حقيقة بسيطة جدا من 2000 سنة، تخيل، لا تقدر ان تزيد على قامتك ذراعا واحد. الرب قالها في انجيل لوقا بتعبيرات تانية جميلة برضو، قال متى كان لاحد كثير فليست حياته من امواله. منطق جميل قوي. اوعى تفتكر انك لو معاك كتير هتبقى اقوى من وانت معاك قليل. لا، القوه اللي في الجسد دي ربنا مديها لك، هتوصل لها بالفول وبالطعميه، هتوصل لها. بص على ابائنا واجدادنا، بلاش يعني حاجات قديمه قوي، يعني سيبك يعني جيل واحد بس، بص لابائنا واجدادنا كانوا بياكلوا اكل ابسط مننا بمراحل بمراحل، اقل ما كانش عندهم الكلام الكومبو والحاجات دي. يعني ابويا وجدي وبتاع كان في الغيط مثلا، الفطار بتاعه ايه؟ ياخد معاه الفطار في منديل كده حتة جبنة قديمة بمش، بيضة مسلوقة، رغيف، مش كده؟ يعني المش ده الجبنة فيها بروتين، والدود برضو اللي فيها فيه بروتين، يعني مية مية وجبة هتديك كل اللي انت محتاجه. ياكل الأكل من دول بنفس مفتوحة وجسد نير، جسد نير لأنه كان بيشكر ربنا على القليل ده، ما كانش بيقارن نفسه بحد أحسن منه، ويقوم يمسك الفاس يعزق الأرض. يعني الأكل البسيط ده اداله قامته، اداله قوته. الفاس ده لو اديته لأي حد من حضراتكم النهاردة لو جه يشيله هيقع، مش عارف يشيله أصلا. الناس كانت في قمتها بأبسط الأكل، فالرب مديك طاقة وبيقول لك ما تخافش، طاقتك دي توصل لها بأبسط الطعام. كلت كتير انت بتضر نفسك، اوعى تفتكر ان ده هيديك قيمه. الناس بقى شايفاني وانا قاعد في بيت زهاد طبعا قيمه. مين قال ان الاكل قيمه؟ مين ادانا العين الشريره دي؟ فرب بيدينا حقيقه جميله قوي، ما اذا اهتميت، لو كنست، لو عملت المستحيل، مش هتزود على قامتك اللي انا مديها لك ذراعا واحده. في الاخر جسدك ليه اخر. نختم مع بعض بآخر حاجة، سابع سبب الرب بيدهولنا في عدد 34. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. أي الرب في الآية دي، الآية دي لوحدها عاوزة وعظة، لأن فيها حقائق كتيرة قوي قوي، يعني الرب بيكشف فيها حاجات كتيرة خالص، بس احنا هناخد اللي يخصنا في الموضوع بتاعنا النهاردة. الرب بيقول من ضمن الحقائق، يعني ايه يكفي اليوم شره؟ احنا موضوعين في عالم شرير، والعالم ده موضوع في الشرير، والشرير ده رب ما وعدناش انه يعني هيحمينا منه، مش هنشوفه، لا احنا عايشين في العالم وهنقابل الشر اللي موجود في العالم، بس الله ما بيسمحش لابليس يهاجمني بشر اكتر من طاقتي واحتمالي. ده قلب الآب السماوي، بيسمح ان يقابلني في كل يوم شر، الشر ده على قد ما انا اقدر احتمل، على قد ما اقدر اميز. الرب بيقول لنا هنا حقيقة تانية جميلة بقى، انت مخلوق بحيث تقدر تشيل هم ومسؤولية يوم واحد، شر يوم واحد. الشر اللي بيقابلك كل يوم يكفي اليوم، لو عديت الشر ده يبقى انت ناجح. انت مش مخلوق عشان تشيل هم ايام جايه، انت مخلوق عشان تشيل ايه؟ شر النهارده بس. حقيقه محدش عايشها. كل مكنه، كل جهاز بيطلع من المصنع بيبقى معاه بامفلت كده فيه تعليمات تشغيله، مش كده؟ يعني لو اشتريت غساله مثلا ممكن يقول لك الغساله دي حموله 5 كيلو، ما تشيلهاش اكتر من 5 كيلو، ما تشغلهاش اكتر من مرتين في اليوم، كده مش كده؟ افرض انا اشتريت الغسالة دي فقلت ايه 5 كيلو، يعني هي هتقول لا، وجيت مشيلها 10 كيلو، كل مرة اشيلها 10 كيلو واشغلها 3 4 مرات في اليوم، ايه اللي هيحصل للمكنة؟ العمر الافتراضي بتاعه مش هتوصل له، هي معمولة عشان تعيش 10 سنين، مش هتعيش 10 سنين، 5 سنين وهتلاقيها باظت. انا مكنة يوم ما طلعت من ايد اللي عملني بعت معايا بامفلت بيقول ما يشيلش اكتر من هم يوم واحد. روح التكنيس دي بقى جوهرها انها مشيلاك هم ايه؟ انت بتكنس ليه؟ لانك شايل هم ايه؟ ايام وسنين جاي. طب ما ده المكنه، ما اما تشيل المكنه دي عشان كده اما تشوفوا بقى المكنه بتتكتك دلوقتي وبتجيب جاز وبتاع، تعرفوا ان ايه؟ تسمعوا عن سكر وضغط في سن صغير، سن الشباب وتقوم عندهم سكر وضغط. جه منين السكر والضغط؟ الكلام ده كناش نسمع عنه الا في السن الكبير، وهو ماشي شايل هم حاجات كتير خالص. مش بس كده، اختم معاكم بالفكره، يعني اسيب معاكم الفكره اللي هنقولها دي. مش بس ان الموضوع ده رب علمنا في صلاه ربانيه زي ما قلنا خبزنا كفافنا اعطينا الايه؟ اليوم، نفس الفكره. إذا رب بيطالبني اهتم بيوم، أنا خلقك تعيش يوم، اهتم انك تنتصر على شر اليوم ده. ليه بقى ابليس عاوز يسرب لينا فكره التكنيز والخوف من بكره؟ هل هو قلقان علينا، خايف ان احنا نحتاس بكره فابليس عاوزنا نهتم ببكره؟ لا، ابليس مش قلقان عليك، عاوز بس افضح المنهج اللي ابليس بيستخدمه. ابليس عاوزك تخاف من بكره عشان تقع النهارده. تخيلوا لو انا ماشي في طريق كله حفر ومطبات وفخاخ، دي سكتنا في الحياه، ابليس عامل لكل واحد فينا فخاخ. لو انا ماشي في حياتي باصص تحت رجلي ومدقق قوي في الخطوه اللي باخدها النهارده، هقع؟ لا، لان كل ما هشوف فخ عادي. فبعد 10 20 60 سنة لو جيت بقى وقفت وبصيت على حياتي كلها، هلاقي نفسي قضيتها كلها صح، لاني عايش يوم بيوم. ابليس مش عاوز كده، ابليس عاوز نقع في الفخاخ. فيعمل ايه؟ يقول لي بص العصفوره، بص بعد 10 سنين هيحصل ايه، فين فين فين، اجي واقع النهارده. فليه ابليس بيقول لي اهتم ببكره عشان تقع النهارده؟ فالرب بيقول لي العكس، لا تهتم بالغد عشان تهتم بايه؟ باليوم. شوف الفكره، يعني ايه اللي قلناه ده؟ ياما حكايات الواحد عرفها وسمعها عن ناس، مثلا واحد راح الخليج كان عنده ولد وبنت في سن صغيره، وقال لك لازم أأمن مستقبلهم، بعد 10 20 سنة الولد ده هيعوز يتجوز والبنت هتعوز، هيجيبه منين؟ فلازم، فسافر واشتغل وشقي وبقى يبعت فلوس، كان يجي كل سنة شهر يشوفهم ويقعد معاهم ويسافر تاني عشان يجيب فلوس. بعد شوية لقى الشهر اللي بينزله دوت لو قعدوا ممكن الفلوس تبقى زيادة، فما بقاش ينزل الشهر ده وبيبعت فلوس، بكون فلوس. الولد والبنت بقوا في سن صعبة، سن المراهقة، في عالم شرير. ده احتياج النهاردة، بس انا باصص على احتياج ايه؟ 10 سنين جاي. فتنيت اشتغل اشتغل اشتغل، مش عايز اخش معاكم في تفاصيل، بس لما جه الوقت ارجع، رجع لقى البنت مش موجودة، راحت ديانة تانية. ليه؟ بنتي كانت في سن المراهقة، عندها مشاعر، محتاجة اب يحتويها، محتاجة حد يتكلم معاها، محتاجة حد يفهمها الدنيا. ده احتياج النهاردة، ما لقيتوش. ليه؟ لان بابا مشغول بعشر سنين قدام. ولقى الولد في مصحة للادمان بعد ما خسر كليته ومستقبله وبقى مدمن ومرمي في مصحة للادمان. فاكرين لما الرب قال يا غبي فهذه التي اعددتها لمن تكون. انا اهتميت ببنتي بعد 10 سنين، رب يقول لك لا، بنتك النهارده محتاجه لك. عدي انت بس شر النهارده، عديها شر النهارده، ولما تيجي 10 سنين دي انا هبقى معاك فيها. الغد يهتم بما لنفسه. بلاش خليج، اوعى نفتكر ان احنا بنتكلم بس على السفر للخليج. ياما ابهات وامهات مشغولين عن ولادهم بالعمل، بيقول لك ما هو كله عشانهم، ما هو كله عشان اجيب لهم فلوس، لدرجه ما بيقعدش معاهم، ما بيشوفهمش. الرب بيقول لك النهارده في احتياج، النهارده في شر بيقابل بناتك وبيقابل ولادك. هي لقت واحد في الكليه قرب منها في وقت احتياج، ادالها ودنه، فضفضت معاه، حكت معاه، بقى في مشاعر، وقعت في الفخ، لان انا مشغول اعمل لها فلوس بعد 10 سنين. اصحى كل يوم الصبح وقول له رب ساعدني اعيش النهارده صح، وساعدني اواجه شر النهارده اللي بيحيط بيا وبيتي وبولادي واعديه صح، ولما يجي بكره انت هتبقى معايا بكره وهتديني نعمه لبكره. امين. ايه رايكم في راي الرب في الفلوس؟ يستاهل يتسمع. ما تكنس، لان ممكن اللي بتكنسه ده يتاخد منك، غير قابل انه يستمر. ما تكنس لان انا عاوزك تدي مش تكنس، تصنع لك كنوزا في السماء. ما تكنس لانك لو كنست هتحب اللي انت بتكنزه، مش هتحبني انا، ودي فيها خسارة ابدية. ما تكنس لانك لو كنست عينك هتتغير، وجهة نظرك هتبتدي تقيم نفسك والاخرين في ضوء الفلوس، ودي نظرة شريرة هتخلي جسدك كله مظلما. ما تكنس لان انا معاك، انا سندك، انا بهتم بالعصافير، ما تكنس، لانك لو كنست مش هتقدر تزيد على قامتك ذراعا واحدة. ما تكنس وما تاخدش وتشيلش هم ايام كتيرة، انت معمول لهم يوم واحد بس، اقضي اليوم النهاردة صح وانا ههتم معاك بالغد. ناخد دقايق نصلي. امتياز رائع يا رب ان احنا نكون ابنائك بالخلق وابنائك بالروح القدس والميلاد الجديد. امتياز رائع ان احنا نعيش لاب سماوي بيهتم بكل خليقه، يفتح يديه فيشبع الكل خيرا. احنا رب بنتكل على شخصك، ادينا العين البسيطه رب، ما تسمحش يكون تسرب لينا العين اللي بتقيم كل حاجه بالفلوس، ما تسمحش ان اجسادنا تكون مظلمه، رجع لنا العين اللي بتقيم نفسها وبتقيم الآخرين ببساطة، ببساطة زي ما كنت أنت شايف الناس نفوس. كنت شايف الإنسان الغني قوي زي الإنسان الفقير قوي، كنت شايف بارتماوس الأعمى نفس تستاهل تقف معاها زي زك العشار الغني جدا. أنت رب قيمت الناس كنفوس، متسمحش إن احنا تكون اتسربت لينا هذه العين الشريرة، متسمحش يكون فينا حد شايل هم أيام كثيرة وبينوء تحت هذا الحمل. ادينا نعمة رب ان احنا نسلمك بكرة ونسلمك الظروف واحنا واثقين في شخصك، ونمشي معاك يوم بيوم، ننجح النهاردة وبكرة انت هتكون معانا وهتنجحنا بكرة. ساعدنا رب نكون بنصنع وبنطلب ملكوتك وبره، وكل يوم بيعدي علينا نصنع لأنفسنا كنوز في السماء. شيل منطق الأخذ يا رب وازرع فينا منطق العطاء في اسم الرب يسوع.